الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. قال: رواه البخاري ومسلم. قال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث خرجاه عن ابن عباس، وفي رواية لمسلم زيادة في آخر الحديث وهي: أو محاها الله، ولن يهلك على الله إلا هالك، ولن يهلك على الله إلا هلك. وفي المعنى أحاديث كثيرة. قال: فتضمنت هذه النصوص كتابة الحسنات والسيئات والهم بالحسنة والسيئة، فهذه 4 أنواع. يعني عايزين نركز عشان الحديث ده سبحان الله جميل، والإنسان يتأمل فيه في رحمة الله سبحانه وتعالى وكرم الله سبحانه وتعالى وتيسير الله سبحانه وتعالى على خلقه. إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعمل، يعني حال بينه وبين الحسنة شيء، كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، مش حسنة واحدة. يعني أنت تعمل حسنة والله سبحانه وتعالى رحيم كريم، إن هم بها، يعني لو الإنسان هم بالحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. يعني مين في الدنيا بيعاملك كده؟ مين في الدنيا بيعاملك إن أنت تعمل حسنة، تعمل شيء حسن فيكافئك عليه بإيه؟ ب10 أضعاف، مش بس 10 أضعاف، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. يعني يجيب لواحد هدية فيجيب لك 700 هدية، يجيب لك 1000 هدية. حد بيعمل كده؟ يعني تعمل تخدم واحد في موقف فيخدمك في 10 مواقف، في 70 موقف، 700 موقف. فربنا سبحانه وتعالى كريم كريم، واللي بيعامل ربنا سبحانه وتعالى يعامل الملك الرحمن الرحيم الكريم الجواد سبحانه وتعالى. من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير، والله يضاعف لمن يشاء. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. يعني هم بسيئة، هم إنه يفعل شيء حرام ولكن ترك هذا الأمر لله سبحانه وتعالى فيكتب له حسنة. يعني ممكن إنسان كان هيغتاب خلاص، يعني لسه الكلام على طرف اللسان، خلاص هيغتاب فلان، لسه هيشتم، كان هيقول حاجة، لسه هيسخر من فلان، واحدة معدية لسه خلاص أهم إن هو يبص عليه، وبعدين غض بصره أو أمسك لسانه لله فياخذ حسنة سبحان الله. وإن هم بها فعملها، طب لو عمل سيئة كتبها الله سيئة واحدة، لذلك جاء في الرواية: أو محاها، يعني كتبها أو محاها. قال: ولن يهلك على الله إلا هالك. طب يعني بعد المعاملة دي، بعد الكرم ده، إذا هلك الإنسان ودخل النار، الإنسان هالك، يعني إذا كان الإنسان بعد المعاملة والكرم والعطاء والرحمة من الله سبحانه وتعالى بالشكل ده، وفي الآخر يجي يقف على الميزان فكفة السيئات تغلب وترجح على كفة الحسنات، يبقى الإنسان ده عمل إيه بقى؟ لا يهلك على الله إلا هالك. هنا ذكر ابن رجب قال إن الحديث فيه 4 أنواع. أول حاجة النوع الأول عمل الحسنات، فتضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. طيب سؤال نسأل السادة المستمعين، إيه أسباب مضاعفة العمل إلى أضعاف كثيرة؟ ليه ممكن عمل يتضاعف؟ ممكن 2 يصلوا يعملوا نفس جنس العمل لكن يبقى فيه تفاوت في الأجر، ليه؟ الإخلاص ممكن، يعني ممكن واحد مخلص زيادة فضل الزمان والمكان، أحسنت أو أحسنتي، النية لها أثر، الإتقان إحسان في العمل، واحد بيحتسب نوايا كتير، واحد عنده نية واحدة، ده مخلص وده مخلص، لكن هو واحد عدد النوايا. المتابعة على قدر متابعة الإنسان للنبي عليه الصلاة والسلام، ده معنى جميل. فأيوة أحسنت، يعني العلم، الإخلاص، شرف الزمان، شرف المكان، يعني في واحد بيعمل عمل بيصلي، واحد بيصلي في المسجد الحرام، الصلاة هنا ب100,000، فالسبب مضاعفة العمل إيه؟ المكان. واحد بيدعي أو صايم يوم اثنين وخميس، واحد صايم يوم عرفة، هو نفس العمل، لكن هنا اللي كان سبب في مضاعفة العمل إيه؟ شرف الزمان، في شرف العامل نفسه، أو في أسباب كمان لمضاعفة الأجر، منها مثلا صعوبة الطاعة. يعني مع اختلاف الزمان في طاعة بتبقى في زمن سهلة، يعني ممكن مثلا في زمن ما يكون اللحية والنقاب ده شيء سهل، سهل إن أي حد، الناس كلها مطلقة اللحية وأغلب النساء منتقبات، فيبقى ده في زمن ممكن يبقى العبادة دي تكون سهلة، ممكن ميسرة، أسباب العبادة ميسرة، مفيش فيها ضغط مجتمعي، أو مفيش حد بيطلع كده زي إيه الناس اللي طالعين يقولوا هيمنعوا النقاب في المدارس والكلام ده، مش حد إيه مفيش حد طالع بيحارب النقاب. فلما حد يعمل الطاعة في الزمان، في زمان صعب، في وقت فتنة، فيبقى الأجر بتاع الطاعة إيه؟ أزيد. طيب لو واحد ترك معصية والدافع بتاع المعصية قوي شديد، وترك المعصية دي، مش الأجر بتاع الترك ده يكون أعظم؟ طب حد عارف دليل؟ يا فاهمين؟ يعني ممكن هي نفس المعصية لكن الدافع قوي جدا، دافع المعصية قوي. أيوة أحسنت. الرجل الثاني في حديث الثلاثة والغار، وإيه كمان الأوضح منه في نفس الفكرة، قصة يوسف عليه السلام، ماشي. وحديث السبعة، أحسنتي أحسنتي ما شاء الله، اللي فيه إيه؟ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. طب أنت ممكن تسأل، طب يعني ايه فايدة يعني ذات منصب وجمال؟ ولو واحد دعته امرأة يعني يسمع كلامها عادي لو طلبت منه الفاحشة؟ طب لو هو لم يطعها وهي امرأة عادية، مش هياخد حسنات؟ أيوة هياخد حسنات. لكن لما كانت المرأة جميلة عندها مال صاحبة منصب، فلما ترك المعصية دي، لما ترك المعصية دي مع قوة الداعي، كان الأجر إيه؟ مضاعف. وفي أخت كتبت معنى سبحان الله، كنت لسه عايز أقول إن في حديث إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إن الشاب الشيخ الزاني والعائل المستكبر والملك الكذاب ده ليه عذاب مضاعف في يوم القيامة. فقالوا ليه يعني؟ مش معنى الشيخ الزاني، قالوا لضعف الداعي، يعني مع الكبر وضعف الشهوة والانقطاع والوهن والكلام ده، ولسه يعني حريص على ان هو يفعل فاحشة ويزني، ماشي. فإن احنا فهمنا ايه اسباب المضاعفة، فقال النوع الاول عمل الحسنات، فتضاعف الحسنات بعشر امثالها الى 700 ضعف، الى اضعاف كثير. قال النوع الثاني عمل السيئة، فتكتب السيئة بمثلها من غير مضاعفة، كما قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. سبحان الله، والله ما أكرم الله سبحانه وتعالى. قال لكن السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان أو المكان، وكان جماعة من الصحابة يتقون سكن الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه، منهم ابن عباس وعبد الله ابن عمرو بن العاص، وكذلك كان عمر ابن عبد العزيز يفعل. قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد في شيء من الحديث إن السيئة تكتب بأكثر من واحدة، قال لا، ما سمعنا إلا بمكة لتعظيم البلد. وقال إسحاق بن راهويه كما قال أحمد. قال النوع الثالث الهم بالحسنات، فتكتب حسنة كاملة. يبقى هو هنا النوع الأول والثاني بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن الهم ولا العمل؟ عمل حسنة وقدامها الناحية الثانية عمل سيئة. النوع الثالث هم بحسنة وقدامها الناحية الثانية هم بسيئة. ماشي، فاهمين التقسيم كده؟ فهو قال إن اللي بيعمل حسنة الحسنة دي بتضاعف. طب تضاعف ليه؟ لأسباب. طيب اللي عمل سيئة، السيئة دي تكتب بمثلها وقد تضاعف. تضاعف ليه؟ لأسباب، زي مثلا إيه؟ شيخ الزاني، زي السيئة مثلا في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، زي مثلا السيئة في مكة، وهكذا. ماشي، طيب النوع الثالث يعني المعصية في نهار رمضان غير المعصية عادي في سائر الأيام، المعصية في العشر الأواخر من رمضان في الليالي المرجوة، ماشي، يعني الناس كلها مقبلة على الطاعة وانت رايح تفعل كبيرة من الكبائر. فيبقى هنا الشرف الزمان بيؤثر في ثواب الطاعة وفي اسم المعصية، واضح؟ قال طيب النوع الثالث الهم بالحسنات. يعني الأول والثاني واضح، واحد عمل طاعة واحد عمل معصية، ماشي. النوع الثالث هم بالحسنة، فتكتب حسنة كاملة وإن لم يعمل، ما كرم ربنا سبحانه وتعالى، كما في حديث ابن عباس وفي حديث خريم بن فاتك. قال من هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة. الله أكبر، يعني علم الله أن هذا الإنسان كان حريصا عليها، كان نفسه أنه يعمل عمل الصالح ده ويتمنى بصدق، لما ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال من تخلفوا عن غزوة تبوك، فذكر يعني أصحاب الأعذار في سورة التوبة، قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هي لا جناح عليه، بس دول إيه؟ شوف المشاعر دي، واحد قاعد كده ويفتح كده إيه، ست كده كبيرة عندها مثلا خشونة في ركبتها وتعب، أو مفيش قدرة مالية إن هو يطلع مثلا يعمل يحج أو يعتمر، فتفتح كده إيه التلفزيون، تجيب قناة مكة ولا المدينة، وتبص كده للكعبة وتتمنى بقلبها، والله سبحانه وتعالى يطلع على ما في قلبها من الصدق، تتمنى إن هي تبقى موجودة دلوقتي وتطوف وتدعي وتقبل الحجر وتسعى بين الصفا والمروة وتروح تشرب من زمزم وتروح المدينة وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي في الروضة. نفسه، هي نفسها تتمنى بصدق، همة بحسنة، لكن مش قادر، إما إن هو غير قادر الأسباب، يعني هم بيها كان هيعملها، وحال بينه وبينها شيء، كان ناوي إن هو مثلا هيطلع يحج السنة دي وخلاص، ودفع المال وخلاص وطلع التأشيرة وكله تمام، وجي قبل الحج تعب تعب شديد، هو كان ناوي خلاص، تعب تعب شديد منع، هو دلوقتي بقى عنده عذر في شيء حال بينه وبين الطاعة. طب ده يبقى حاله ايه ده؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول بعد لما خلاص، يعني شوف غزوة تبوك المسافة دي كلها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم. الصحابة استغربوا، يعني احنا بعد ما مشينا من مدينة تبوك في ناس قاعدين في المدينة ما تحركوش، واحنا تعبنا التعب ده وهم ياخدوا الاجر، ومش بس الاجر، النبي عليه الصلاه والسلام يتكلم عن تفاصيل الثواب، يعني يقول: ما سلكتم شعبا ولا واديا ايه ده، يعني بياخد التفاصيل الا كانوا معكم، وفي روايه شاركوكم الاجر، قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينه، وفي روايه قالوا: يا رسول الله كيف يكونون معنا وهم بالمدينه، ازاي يعني كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ إزاي ياخدوا الأجر وهم في المدينة؟ ما خرجوش. قال: حبسهم العذر، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أنت شوف، ممكن إنسان كان نفسه إن هو مثلا يحضر مثلا درس ورايح ومش عارف إيه، وبعدين إيه الدرس اتلغى، هو زعلان، درس اتلغى وهو كان فرصة ان انا هقعد واسمع ذكر ومش عارف ايه، وحزين، وربنا سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلبه. واحد تاني قال له الدرس اتلغى، كويس مصلحة، روح اتفرج على الماتش، مش هو اعمل اي حاجة، ففرح. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سورة التوبة يا جماعة اقرأوا فيها، تأملوا في المعاني القلبية دي خطيرة. قال: فرح المخلفون، قال الله عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. الفرح ده عمل ايه؟ عمل قلبي. هو اول لما النبي عليه الصلاه والسلام خرج بالجيش وهو فلت، سواء بقى اما اصحاب الاعذار اللي اعتذروا باعذار باطله قبل خروج النبي، في ناس اعتذرت قبل الخروج، وناس اعتذرت بعد رجوع النبي، وفي ناس ما اعتذرتش اصلا، يعني هو لا قبل ولا بعد، عمل نفسه كده ايه مش موجود، يعني خلاص انا يعني ايه. فاللي النبي عليه الصلاه والسلام خرج وسابهم، اول لما الجيش خرج هو ايه فرحان، حاسس ان هو ايه انا فلت. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب. شوف هنا ايه القلوب عامله ازاي. كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقالوا، المشاعر بقى القلبية دي خرجت على اللسان، وقالوا لا تنفروا في الحر. فرحان يعني الخبر ده، أول لما شافه كده بينشرح ينشرح. المشاعر القلبية دي ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه. فاللي جابنا لده إيه؟ إن واحد هم بحسنة نفسه يعملها وحيل بينه منع. ماشي. فهنا قال وهذا يدل على أن المراد بالهم هنا هو العزم المصمم، يعني مش مجرد حديث نفسي كده، والله أنا عايز أحفظ قرآن، فكرة كده جت كده، وبعدين إيه خلاص مفيش أي إيه، مفيش تصميم من القلب، مفيش أي ما أخدش أي عمل. فهنا قال، ركزوا بقى، الهم هنا اللي بيثاب عليه الإنسان إيه؟ قال هو العزم المصمم الذي يوجد معه الحرص على العمل. فاهمين؟ لا مجرد الخطرة التي تخطر ثم تنفسخ من غير عزم ولا تصميم. ان انت قاعد طول ما انت قاعد ممكن تجي لك خواطر كده، نفسي اعمل والله كان، يا سلام، حاجات جميلة، وفي الاخر ايه؟ ما بيعملش حاجة. لا ده التاني ده عازم، ده انا لو معايا فلوس زي فلان ده انا اتصدق وابني، ده انا لو عندي علم زي فلان ده انا هعلم الناس، ده انا لو ربنا سبحانه وتعالى اعانني وعلى حفظ كتابه وكنت كده القرآن في صدري ده انا هصلي شكرا لله، لو ربنا سبحانه وتعالى مكنني مثلا زي انس بن النضر، لئن اشهدني الله سبحانه وتعالى مشهدا ليرين ما اصنع. هو ده اسمه، ده عزم ايه؟ ده مصمم، ده عزم صادق. ده انا لو حضرت غزوه تانية ده النبي عليه الصلاه والسلام هيشوف انا هعمل ايه. وفعلا صدق، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هو ده المعنى الهم هنا. فقال ومتى اقترن بالنية قول أو سعي تأكد الجزاء. لو قال أو سعى مع الهم النية دي خلاص تأكد الجزاء، والتحق صاحبه بالعامل، كما روى أبو كبشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد، يعني لعبد رزقه الله مالا وعلما. واحد عنده مال حلال وعنده علم، العلم يعني هنا الدين. قال فهو يتقي فيه، يعني في المال يتقي فيه ربه ويصل به رحمه، ده هو يعلم. قال ويعلم لله فيه حقا. قال فهذا بأفضل المنازل، واحد معاه عنده المال وعنده العلم الدين، يتقي الله عز وجل في المال فيتكسب من حلال وينفق في الحلال، يصل به رحمه، يصل قرابته، ويعلم لله في حقا، يخرج حق الله سبحانه وتعالى في ماله، حق الفقير. قال فهذا بأفضل المنازل، الرجل الغني معاه مال وبيسلط المال ده، يسخر المال في طاعة الله سبحانه وتعالى، أعلى حاجة. قال وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مال، عنده دين عنده علم بس ما عندوش فلوس. قال فهو صادق النية، هي دي، يقول لو أن لي مالا، لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، يا لو معايا فلوس ده أنا هطلع حج، لو معايا فلوس أنا يعني سأسخر هذا المال في سبيل الله، لو معايا فلوس أتصدق على الفقراء والمساكين، لو معايا فلوس أجيب هدايا لحفظة القرآن، أكفل طلاب العلم، هاشتري كتب، هعمل أي حاجة، لو بس لو معايا أنصر الدين. قال فإيه؟ فهو صادق النية. قال فهو بنيته فأجرهما سواء. طبعا في اصل الاجر، والا تفاوت الثواب هيختلف، لان لما تجيلك الفلوس هنا الابتلاء، هنا الابتلاء. يعني كل واحد ممكن يقول كلام، لكن الصادق فعلا اللي لما فعلا يجيله فلوس يقول لك بس خلاص، يرجع بقى ايه، يقول زي حديث الثلاثة، الأقرع والأعمى والأبرص. أول لما ما كانش معاه يقول له إيه، أنت كنت فقير وربنا أغناك، يقول له لا لا لا، الحقوق كثيرة، لقد ورثت لكابر عن كابر. فأول لما إيه، لما ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه يبخل. لكن الصادق هو ده اللي ده هنا الثواب يختلف. قال فهو بنيتي فأجره مساء. قال وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم. فهو يخبط في ماله بغير علم، يعني ايه؟ لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا. فهذا بأخبث المنازل، رجل ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بمال، بلاء اختبار، فهو بسبب الجهل، بسبب قلة الدين، يخبط في مالي بغير علم، يصرف بقى الفلوس على الحرام، على الشهوات، بسفه، لا يتقي فيه ربه، يعني يتكسب المال من حرام وينفقه في حرام، لا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا. فهذا بأخبث المنازل. والرابع بقى ايه، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، يعني لا معاه فلوس ولا عنده دين وعلم، فهو يقول لو ان لي مالا لو عملت فيه بعمل فلان، يقول يا سلام لو معايا فلوس زي الفنان الفلاني ده، ولا زي اللعيب الكرة الفلاني اللي هو الكافر ده، ده انا لو معايا فلوس زي الفلوس بتاعته دي، ياه، ده انا هتعمل ايه، هتحج بقى وتعمل عمرة وتتصدق. لا لا لا لا، مش هعمل الكلام ده خالص، انا الفلوس دي هشتري بيها، هعمل بيها مشروع تجارة خمرة، واكسب بقى ونقب بقى على وش الدنيا، هقضي بقى ايه ليالي مع البغايا، واصرف الفلوس دي في الحرام وعلى شهواتي وعلى متعتي، اروح الاماكن، اماكن الفسق والفجور، واصرف بقى الفلوس دي على الحرام، وكل يوم ابقى مع واحده شكل. فهو ما عملش حاجه، يعني هو قاعد بيتفرج على الشاب المجاهر بالفسق اللي قاعد ايه يصور له حياه الشهوات والفجر والزنا وتكسب المال من الحرام، وكل يوم مع واحدة، وهو قاعد بقى الشاب قاعد مسكين مفيش فلوس ولا حاجة، يقول يا سلام لو معايا فلوس زي فلان ده، ده أنا هعمل زي ما هو بيعمل بالظبط، همشي مع بنات وهعمل كذا وهشرب وهزني وكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. قال فهو بنيته، إنه يقول إن تكلم لو ان لي مالا، يعني مش جت فكره كده خاطره وبعدين صرفها، استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، لو قال لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فيه. خلاص الكلام بقى عنه، فهو بنيتي فوزرهما سواء. قال وقد حمل قوله صلى الله عليه وسلم فهما في الاجر سواء، على استوائهما في اصل اجر العمل، ده اللي كنا لسه بنقوله دون المضاعف، في اصل الاجر وفي المضاعفه. لا، المضاعفه اللي عمل بقى ده امر تاني، اللي جاله الفلوس وتصدق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال فالمضاعفه يختص بها من عمل العمل دون من نواه فلم يعمله، فانهما لو استويا من كل وجه لكتب لمن هم بالحسنه ولم يعملها 10 حسنات. فاهمين هو عايز يقول ايه؟ الشيخ رحمه الله بيقول ان بيقول لو هما سواء زي بعض مفيش خلاف، اللي هم واللي عمل كان إيه؟ ومن هم من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، صح؟ لكن هو قال إيه؟ كتبها الله عنده حسنة كاملة. خد بالك من كلمة إيه، عنده. عنده أنت ممكن تعمل في حد جميل وينساه، أو يرد الإحسان بالإساءة، لكن شوف كم مرة كلمة إيه؟ عنده هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. إن هم بها فاعملها كتبها الله عنده، إن هم بسيئة كتبها الله عنده. شوف في إيه، سبحان الله، في الحسنات، في الحسنات كتبها الله عنده حسنة كاملة، حتى إن هم بسيئة فلم يعمل كتبها الله عنده، لكن لما قال وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة أو محاها. شو فاهمين يا جماعة الفرق؟ شايفين الكرم؟ يعني الحسنة بتاعتك دي فين؟ مش عند فلان اللي هينساها، ولا مكتوبة في مثلا ديوان والديوان ده ممكن يضيع، ده مكتوبة عنده، عند الله سبحانه وتعالى، عند الملك. الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل، فأنت اطمن، ما تفتكرش إن أنت هتضحي وهتترك شيء ببلاش كده، أو إن العمل بتاعك هيضيع. ربنا سبحانه وتعالى كريم. فقال، فهنا ده ذكر هنا النوع إيه الثالث اللي هو إيه؟ ها الناس لسه مركزين ولا ناموا؟ فهمتوا هنا إزاي ابن رجب رحمه الله بيستدل على الفرق بين من هم بحسنة ومن عمل حسنة؟ يعني هو بيقول في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: فهو بنيتي فأجرهما سواء. اللي هو مين؟ اللي هو بيقول لو عندي فلوس زي فلان هعمل زيه في العمل الصالح. فابن رجب بيقول إن ده إيه؟ إن ده مضاعفة الأجر، ولا أصل الثواب؟ في معنى فأجرهما سواء، فهما في الأجر سواء في الأصل، لكن المضاعفة لا، حاجة تانية. طب استدل بإيه؟ بيقول فإنهما لو استويا من كل وجه لكتب لمن هم بالحسنة ولم يعملها 10 حسنات، وهو خلاف النصوص كلها. ارجع بص على الحديث كده تاني هتلاقي الكلام ده صح، إن قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ما قالش كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. تمام. قال النوع الرابع: الهم بالسيئات من غير عمل لها. ففي حديث ابن عباس أنها تكتب حسنة كاملة، وفي حديث أبي هريرة قال: إنما تركها من جراي، يعني من أجلي. هو ساب المعصية ليه؟ واحد كان رايح يسرق، خطط واخد العدة ودارس وشاف ايه، قال اه الناس بيصيفوا فالشقة فاضية فانا هروح اسرق، ومجهز كل حاجة تمام تمام وعامل خطة ودارس كل شيء. فهو ايه طالع كده ايه بيتسلق على الماسورة مثلا، راح واقع رجله اتكسرت. طيب هو دلوقتي عمل سرق ولا مسرقش؟ ما سرقش. طب اللي منعه عن السرقة ايه؟ حال بينه وبين المعصية شيء حائل، يعني هو اللي رفض من نفسه، قال انا ايه، وهو طالع كده على الماسورة كده قال لا لا خلاص انا مش هعمل كده عشان انا خايف من ربنا. لا لا ماشي. واحد كان رايح مثلا يعمل ذنب معين، رايح يقع مثلا في فاحشة، وهو في الطريق العربية بتاعته مثلا اتخبطت، أو الكاوتش مثلا فرقع مثلا، أو هو كان مواعد بنت مثلا هيقابلها في البيت عنده أو عندها أو مش عارف إيه وبتاع، وفجأة كده أبوه رجع من السفر أو أبوها رجع من السفر، فخلاص الخطة اتمنعت، بس هو خلاص جاهز ونازل وراح وتزين وهي تزينت وخلاص تمام، وقطع المعصية. قطع المعصية هو إن في شيء حال بينه وبينها، لكن هو نفسه إيه؟ هو نفسه يعملها، هو نفسه يعملها، هو واخد عزم، العزم الأكيد ده. ده اللي احنا بنتكلم عنه؟ لا، ده يعاقب على نيته، يعاقب على نيته، لأن هو النية دي مش مجرد نية، ده هو خد إيه؟ خد خطوات. لكن اللي هنا اللي هم بسيئة وتركها، إنما تركها من جراي، يعني سابها لله، تركها من جراي، يعني كان هيقول الكلمة الحرام دي، وبعدين افتكر إن ربنا سبحانه وتعالى قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كتب تعليق كده وقعد إيه يرد على واحد رد إيه من بتوع قصف الجبهات ويسخر منه وكذا وبعدين بعد ما كتب كده قال لك: يا عم ولا بلاش، ملهاش لازمة. طب ممكن الكلام بتاعي ده انا اتحاسب عليه؟ هم بالسيئة وبعدين ايه سابها. كان هيفتح خلاص أثيرت الشهوة وخلاص، وهيفتح موقع وهيعمل شيء، وبعدين لسه هيدخل بعد ما يمسك الموبايل وخلاص قال لك: لا انا هترك ده لله. فهنا يدخل معانا ايه؟ مع قوة الداعي للمعصية. يعني لو حد قاعد يستفز فيك ويغلط فيك ومش عارف، وانت تقدر ان انت ترد عليه، وتقدر ان انت تضربه، وتقدر ان انت وبعدين انت ايه مع شدة الاستفزاز، خلاص انا ايه، خلاص انا مسامحك. صعبة صعبة، واحد أساء إليك وأنت أهم الإنسان، خلاص إن هو يبطش بيه وبعدين خلاص عفوت عنك، زي قصة في قصة عمر كده، لما دخل لي عيينة بن حصن، الحر بن قيس راح قايل له، لما دخل الرجل قال عمر يعني إيه، ذكر يعني كلام، فاستفز سيدنا عمر رضي الله عنه. قال: هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجز ولا تحكم بيننا بالعدل. سيدنا عمر هم ان هو يبطش بيه، بيتهم سيدنا عمر بالظلم، سيدنا عمر سبحان الله بيتهم سيدنا عمر بالظلم، فهم عمر ان يبطش به، فقال الحر بن قيس: فقال يا امير المؤمنين، ان الله عز وجل قال لنبيه: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وان هذا من الجاهلين. قال ابن عباس: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. اول لما قال له كده خلاص، فحد انت لسه هتعمل معصيه، حد قال: يا اخي اتقي الله، انت كده بتغتاب. خلاص، اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. هم بسيئه فلم يعملها، تركها لله، ياخد حسنات، وده من كرم ربنا سبحانه وتعالى. ما يجيش شيطان ويقول لك ايه: خلاص يا كده كده خربانه، وانت بدأت شويه في المعصيه خلاص كمل بقى. لا، لو هو في نص الذنب وترك المعصيه لله يثاب. والدليل ايه؟ حد عارف دليل؟ لو عمل مقدمات الذنب وترك المعصيه وهو في النص لله، دليل لسه حد لسه قايل من شوية حديث ثلاثة: الصخرة قال فلما قدرت، أو فلما انقدرت عليها، في رواية فلما قعدت بين رجليها، موضع الرجل من امرأته، قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وقالت في رواية لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، قال فتحرجت من الوقوع عليه فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. هو ترك ده لله سبحانه وتعالى، خوف من الله سبحانه وتعالى، لما قالت اتق الله خاف من الله سبحانه وتعالى، فهو ترك المعصية بعد لما شرع في مقدمات المعصية دي. ومع ذلك هذا الرجل من الأولياء، الرجل لما رفع يديه ودعا الله سبحانه وتعالى حرك من أجله الصخرة، عشان قوة الداعي، قمت عنها وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فما يجيش الشيطان يضحك عليك يقول لك أنت خلاص ما دام بدأت في المعصية بقى خلاص كمل، لا، انما تركها من جراي هي بتنزل صورة، وبعدين قعدت بقى تشوف الفلاتر وتعمل كروب للصورة وتنزل وتظبط وتعمل وتشتغل تنقي احسن صورة فاتنة ليها، ولسه هتنزل، وبعدين خافت من ربنا سبحانه وتعالى، خافت من السيئة الجارية، كل حد هيشوف الصورة دي يتفتن بيا، وقالت لا تركها خلاص، وهي لسه هتعمل بوست خلاص راحت كنسلت، تركها من جراي، تكتب له ايه؟ حسنة. قال ايه؟ وهذا يدل على ان المراد من قدر على ما هم به من المعصية، هو قادر انه يعملها فتركه لله تعالى، وهذا لا ريب فيه انه يكتب له بذلك حسنة، لا شك، لان تركه للمعصية عمل صالح. فأما إن هم بمعصية ثم ترك عملها خوفا من المخلوقين، رايح يسرق فلقى البواب قاعد وصاحي، أو مراءة له، فقد قيل إنه يعاقب على تركها بهذه النية. ليه؟ أنت خايف من الناس ومش خايف من ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني انت سبت المعصية لما فلان شافك ومش خايف من ربنا سبحانه وتعالى، خايف على شكلك قدام فلان وقدام فلان، ومش خايف على شكلك قدام ربنا سبحانه وتعالى. قال لأن تقديم خوف المخلوقين على خوف الله محرم، وكذلك قصد الرياء المخلوقين محرم، فإذا اقترن به ترك المعصية لأجله، هو ما كانش هيصلي لو قاعد لوحده مش هيقوم يصلي، بس لما ايه، لما الناس قاعدين فقال لك اما اقوم اصلي عشان ايه، يقولوا عني ان انا بصلي، يعني انت همك ان الناس يقولوا عنك ان انت بتصلي، ومش فارق معاك ان انت اصلا لا تؤدي الفرض لله سبحانه وتعالى اللي اكرمك وانعم عليك. قال فإذا اقترن به ترك المعصية لأجله عوقب على هذا الترك، لأجل إيه؟ لأجل الرياء، لأجل الخوف من المخلوقين، يعاقب على هذا الترك. وأما إن سعى في حصولها بما أمكنه ثم حال بينه وبينها القدر، فقد ذكر جماعة أنه يعاقب عليها حينئذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل. طب لو خد خطوات أو تكلم خلاص. ومن سعى في حصول المعصية جهده ثم عجز عنها فقد عمل. هو قاعد يبعت لها رسائل ويسعى ويلف وراها ويروح ويكلم فلانة ويعمل مش عارف ايه، هو سعى المعصية، سعى ان هو يكون في علاقة محرمة، هو عمل اعمال، فحتى لو ما وصلش للذنب هو يعاقب على سعيه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، يعني هذا القاتل، يعني نحن نفهم أن يكون القاتل في النار أنه قتل ففعل كبيرة من أكبر الكبائر، ماشي، لكن المقتول فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، يعني لو هو تمكن من قتل صاحبه كان إيه؟ كان قتله. اللي منعه من القتل إيه؟ اللي منعه يعني هو مش بيدفع عن نفسه، إن الإنسان إذا خرج عليه مثلا إنسان يريد قتله أو أخذ ماله أو شيء من عرضه أو كذا، فأنت بتدفع لك إن أنت تدافع عن نفسك، ولو أنت مش هتملك غير إن أنت تدافع عن نفسك، أنت بتحاول إن أنت بالأقل الأقل، يعني لو قدرت إن أنت مثلا تضربه في رجله ضربة فما يقدرش يأذيك، تمام. لو لم يدفع إلا بالقتل، أنت بتدافع عن نفسك فقتلت، وأنت بتدافع عن نفسك خلاص دفاع عن نفسك. طيب إنما هنا إيه؟ لا ده اتنين خارجين، ده خارج يتخانق مع التاني ومعاه المطوة في جيبه، والتاني شايل سطور ونازلين علشان ايه؟ يتخانقوا مع بعض، اتنين مسلمين زي البلطجه اللي بنشوفها في المسلسلات دي، انا الحمد لله ما بشوفهاش، يعني اللي بتيجي على الايه، على التلفزيونات وعلى المسلسلات، بلطجه يؤصل تأصيلا للبلطجه، وان انت تنزل وتدوس على راس فلان وعلى رقبه فلان وتمشي بالسكينه وتمشي. قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، يعني لو كان لحق وتمكن كان ايه؟ كان قتل. قال واما ان انفسخت نيته وفترت عزيمته من غير سبب منه فهل يعاقب على ما هم به من المعصيه ام لا؟ تصوروا المساله، يعني قاعد فكر في معصيه، فكر في معصية وبعدين ايه، كسل هاك هقوم انا يا عم لسه هقوم خلاص انزل اقابل مثلا فلانة او اعمل كذا، والشباب رايحين يشربوا حاجة مثلا اروح اقعد معاهم، وبعدين ايه كسل نوى كده وفترت العزيمة وانفسخت النية من غير سبب، يعني مش سايبها لله، فهل يعاقب على ما هم به المعصية ام لا؟ قال هذا على قسمين، أحدهما أن يكون الهم خاطرا خطر ولم يساكنه صاحبه ولم يعقد قلبه عليه بل كرهه ونفر منه فهذا معفو عنه، يعني جت فكرة كده يا عم لا لا لا أنا ما أعملش الكلام ده، أنا أشرب خمرة ولا أشرب مخدرات أنا ما أعملش، فنفر من الفكرة. ذاك الوساوس الرديئة التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ذاك صريح الإيمان، جات له خواطر في ذات الله، أفكار من الشيطان فدفع هذه الأفكار واستعاذ بالله من الشيطان، خلاص لا يعاقب عليه. طيب القسم الثاني العزائم المصممة التي تقع في النفوس، التي تقع في النفوس وتدوم، ويساكنها صاحبها، يعني الفكرة ايه، دخلت وسكنت وقعدت افكر فيها كده واقلبها في دماغي وخطط واشوف. قال احدهم ما كان عملا مستقلا بنفسه من اعمال القلوب كالشك في الوحدانية او النبوة او البعث او غير ذلك من الكفر والنفاق فهذا يعاقب عليه العبد ويصير بذلك كافرا او منافقا، يعني لو جات له خاطرة مثلا كده ان القرآن ده ليس من كلام الله، ده مختلق افتراء، او خطر في قلبي شيء ده مخالف لنص القرآن مثلا، اعتقاد باطل ان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا حرف القرآن وحاشاه، وده مخالف لنص القرآن، فلو هو اعتقد ده من الكفر والنفاق فيعاقب عليه العبد ويصير بذلك كافرا او منافقا، زي المنافق اللي بيظهر الاسلام ويبطن الكفر، هو معتقد جواه الكفر لكن بيظهر الإسلام، ويلحق بهذا القسم سائر المعاصي المتعلقة بالقلوب. زي إيه؟ زي مثلا ربنا سبحانه وتعالى يبغض الظلم، يقول لك أنا بحب الظلم أوي. ربنا سبحانه وتعالى حرم الربا، يقول لك أنا بحب الربا. ربنا سبحانه وتعالى أحل شيئا أو أمر بأمر، يقول لك أنا بكره الحجاب، أنا بكره الحجاب، أو يقول لك الحج ده عادة وثنية، طقوس وثنية، أو ده تخلف. فشوف هو بيكره ما أنزل الله، يكره ما أنزل الله، فهنا ده خطير يدخل فيه، كمحبة ما يبغضه الله وبغض ما يحبه الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبغض شيء أنت تحبه، ربنا بيحب حاجة أنت تبغض الشيء ده. قال ويصير بذلك كافرا، قال عفوا، وبغضي ما يحبه الله والكبر والعجب. يبقى هيدخل فيها كل أمراض القلوب اللي يترتب عليها إيه؟ عقوبة. ماشي؟ طيب ده النوع الأولاني. النوع الثاني، ما لم يكن من أعمال القلوب بل كان من أعمال الجوارح كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقتل والقذف ونحو ذلك، ونحو ذلك. إذا أصر العبد على إرادة ذلك والعزم عليه، هنتكلم عن في واحد أو واحدة كاتبة يعني إيه ماذا عن كره المرأة التعدد، يعني ممكن تكون واحدة في الغالب يعني. ماشي، هذا سؤال سيثير المشاكل الساعة 8 الصبح. خلينا نخلص ولو حد يعني ايه عايز يسمع الإجابة يسمع إن شاء الله. قال النوع الثاني ما لم يكن من أعمال القلوب بل كان من أعمال الجوارح كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقتل والقذف ونحو ذلك، إذا أصر العبد على إرادة ذلك والعزم عليه. في المؤاخذة عليه قولان مشهوران للعلماء، أحدهما يؤاخذ به و الثاني لا يؤاخذ، بمجرد اللي هو الصفحة اللي بعدها، لا يؤاخذ بمجرد النية مطلقا، ونسب ذلك إلى نص الشافعي إلى آخره. ومن هؤلاء بقى من قال إن هو مثلا في قوله إن هو يؤاخذ به في صفحة 200 قال إن هو يعاقب عليه في الدنيا بالهموم والغموم، وقيل يحاسب العبد به يوم القيامة فيقفه الله عليه ثم يعفو عنه ولا يعاقبه. يعني هو فكر وموضوع ايه الشيء الفاحشة ده استقر في نفسي وشيء بس ما عملش وما خدش اي خطوات، ما تكلمش او سعى او مشي او كذا وما عملش حاجة، فهل مجرد ان هو الشيء ده تمكن من قلبه وكذا يحاسب عليه؟ هو بيذكر بقى الخلاف في المسألة دي. بعض العلماء قال يؤاخذ لو استرسل يعني مع ايه الخطرات ساكنه العبد وعقد قلبه عليه فهو من كسبه وعمله فلا يكون معفوا عنه. ومن هؤلاء من قال يعاقب عليه في الدنيا بالهموم أو يحاسب به يوم القيامة فيقفه الله عليه ثم يعفو عنه ولا يعاقبه به فتكون عقوبته المحاسبة، وخلاف بين أهل العلم، وقيل لا يؤاخذ به. وتقرأوا الجزئية دي تقرأوها تاني عشان ترجعوا تستوعبوها يعني. قال أو محاها، أو محاها يعني أن عمل السيئة إما أن تكتب لعاملها سيئة، إما أن تكتب لعاملها سيئة واحدة، أو يمحوها الله سبحانه وتعالى بما شاء من الأسباب كالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات أو عفو الله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني بعد فضل ربنا وكرم ربنا والمعاملة دي، زي ابن مسعود قال ويل لمن غلبت أحدانه عشراته، يعني الحسنات السيئة بواحدة والحسنة بعشر أمثالها، فإذا غلبت السيئة اللي هي واحدة الحسن ليه بعشر أمثال، فقال ويل له. ماشي، طيب إلى آخره. يعني يقول يعني بعد هذا الفضل العظيم من الله والرحمة الواسعة منه بمضاعفة الحسنات والتجاوز على السيئات، لا يهلك على الله إلا من هلك وتجرأ على السيئات ورغب عن الحسنات وأعرض عنها وأعرض عنها. هنا ذكر بعدها حديث قال صلى الله عليه وسلم: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل. تسبح الله في دبر كل صلاة عشرة، وتحمده عشرة، وتكبره عشرة. يعني بعد كل صلاة سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. قال: فتلك 50 و100 باللسان. تلك 50 و100 يعني كام؟ 30 مرة في 5 صلوات، يعني 30 في 5 بكام؟ مية وخمسين، صح؟ فتلك 50 و100 باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان، حسنة وعشر أمثالها. وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده 100، فتلك 100 باللسان وألف في الميزان، يبقى كده معاك كام حسنة من التسبيح والذكر عند النوم؟ 2500 حسنة. قال: فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 خطيئة؟ مين بقى اللي بيعمل 2500 ذنب في اليوم؟ ماشي. قال: وقد سأل الصحابة النبي في الهامش، فقالوا: كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ فقال: يجيء أحدكم الشيطان في صلاته بعد الصلاة فيذكره حاجة كذا وكذا، يقول له خلص الصلاة ويمشي على طول، لا يقول الذكر فلا يقولها، ويأتيه عند منامه فينومه فلا يقولها. قال راوي: ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.